الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. بعد شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله أشكر الإخوة بلجنة المسجد للمدرسة العليا والوطنية للصناعة المعدنية على هذه البادرة الطيبة المعهودة منهم في الاحتفاء بكتاب الله والانطلاق من مشكاة الدعوة إلى الله والاغتراف من نور القرآن والسنة ليقدموا خطابا إصلاحيا يتوجهون به إلى إخوانهم وأخواتهم من الطلبة لكي ينيروا طريقهم ويبصروهم في هذه الحياة بهدايات الكتاب العزيز والسنة المشرفة التي هي الهداية التي هي أقوم والإرشاد والدلالة على ما فيه خير العباد في المعاش والمعاد. والموضوع الذي طلب مني أن أتحدث فيه في هذه الأمسية الختامية موضوع حساس وشائك، وهو موضوع الحب الذي لا يخلو قلب من استشعاره ولا عقل من التفكير فيه ولا سلوك من التأثر بمقتضياته. وسأحاول ما استطعت أن أقدم لحضراتكم معالم هادية و بصائر مرشدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وهي التي اخترت لها هذا العنوان ألا وهو تهذيب الحب. تهذيب الحب أعني به ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول إصلاحية إرشادية في تهذيب هذا الشعور وهذه العاطفة وجعلها في صالح الإنسان ومنفعته وصيانته من أن تجنح به نحو ما يضره في دينه أو دنياه. ومن أجل تناول هذا الموضوع الحساس أحب أن ألفت انتباهكم الكريم إلى أن ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع تهذيب الحب قائم على تقسيمه إلى درجات وإعطاء كل درجة حكمها وحظها من التقييم والتوجيه والإرشاد. وأول هذه الدرجات التي ينقسم إليها شعور الحب وعاطفة المحبة. أول هذه الدرجات هي درجة العبودية، وحقيقة العبودية هو كمال المحبة مع كمال الخضوع. هذه حقيقة العبودية، كمال المحبة مع كمال الخضوع. وقد جعل الله تبارك وتعالى في شرعه وفيما أنزل من وحيه يهذب السلوك والأخلاق وينير طريق الإنسان في هذه الحياة، جعل الله تبارك وتعالى هذه الدرجة من الحب خالصة له سبحانه وتعالى. ومعناه أن هذه الدرجة من عاطفة المحبة لا يجوز أن تصرف لغير الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه وتعالى أن من الناس، من البشر، من بني الإنسان، من ينحرف في باب المحبة وتجنح به عاطفة الحب ويهيمن عليه شعوره إلى درجة أنه يتخذ من غير الله من يجعلهم أندادا لله وشركاء لله في كمال المحبة المصحوب بكمال الخضوع والذل. من الناس من يقع في مثل هذا الانحراف الخطير، فمنهم من يقع فيه بحيث يصرف هذه العبودية وهذه الدرجة من المحبة إلى ولي من الأولياء الصالحين. ونظرا لمرتبة هذا الولي الصالح، ونظرا لما يستوجبه الشرع من حبه والتقرب إلى الله تعالى بحبه، فإنه يحقق ذلك، لكن يذلو في ذلك ويزيد فيه إلى درجة أنه يصل به إلى هذا الحد، فتجد في قلبه حبا عظيما وخضوعا عظيما لهذا الولي، ويترجم هذا المعنى القلبي إلى سلوكيات هي من قبيل ومن صميم الإشراك بالله تبارك وتعالى. فتجده يدعوه من دون الله، أو يستغيث به غير الله، أو يخافه خوف السر، أو يرجوه رجاء السر، أو يعتمد عليه في قضاء حوائجه، أو غير ذلك مما شاع وذاع وانتشر باسم حب الأولياء واحترام الأولياء. والواجب علينا أن نفرق بين المقامين، فالولي من أولياء الله الذي ثبتت له منزلة الولاية، والولاية إنما هي الإيمان والتقوى وليست هي غير ذلك. الذي ثبتت له هذه المنزلة تجب محبته لكن دون غلو. الغلو في ذلك وتجاوز الحد به إلى أن جعله ندا لله هذا محظور ومحرم. ولذلك وصل بعض الناس في هذا الباب إلى درجة أنه إذا ذكر الله وحده فإنه لا يخشع ولا يضطرب ولا يهاب. فإذا ذكر الولي الفلاني فإنه يأخذه من الخوف ومن الرهاب ما يدل على أن في قلبه خللا، وأنه ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا من الناس من يفعل ذلك بالجن، فتجد يعني في قلبه من تعلق بكمال المحبة وكمال خضوع لجني لما يقدمه له من المصالح والمنافع ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أيضا كثير، وهو مدخل خطير نحو السحر الذي يخوضه كثيرون لأسباب مادية ولتطلب الرزق الحرام. ومن الناس من يقع في هذا المخالفة الشرعية ببلوغه درجة من تعلق بالجنس الآخر، تعلق الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، إلى درجة يصل بها إلى هذا الذي وصفه الله تعالى في آية الكريم. ولذلك كثير من الناس الذين لا يضبطون عاطفة الحب، تجد الواحد منهم إذا أحب امرأة أو المرأة إذا أحبت رجلا فإنه يصل إلى هذه الدرجة، إلى كمال الحب مع كمال الخضوع، لدرجة أن بعض هؤلاء يعبرون بتعبير العبودية في مثل هذا المقام، فيقول أنا عبدك الذليل أو أنا ذليل بين يديك أو نحو ذلك من العبارات التي لا تليق ولا تنبغي. فهذا كله مما نهى الله تعالى عنه وبين أنه إشراك بالله وتنديد يجعل صاحبه في حيز من شرك بالله وبالعذاب. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون الموحدون المخلصون الذين جردوا هذه الدرجة من درجات الحب لله رب العالمين، هؤلاء أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم وتعلقهم بمن أشرفوهم بالله في هذه الرتبة وفي هذه الدرجة. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يخص ربه سبحانه وتعالى وأن يجرد هذه المحبة، محبة العبودية لله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون إنسانا حرا ويكون إنسانا كريما ويكون إنسانا مرضيا عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل بيّن لنا أن هذا التجريد وتخصيص هذه الدرجة بالله تبارك وتعالى من العهد الذي أخذه على بني الإنسان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بيّن الله تبارك وتعالى أن عبادته وحده لا شريك له عهد أخذه على الإنسان، وأنه عهد عليه ألا يعبد الشيطان وما يتفرع عن عبادة الشيطان من أنواع الإشراك والتنديد بغير الله سبحانه وتعالى. ومقام العبودية أيها الإخوة أيها الأخوات هو أجل مقام يقومه الإنسان في هذه الحياة. ولذلك كما أنه تحرر للإنسان وكما أنه عز للإنسان وشرف للإنسان، فإنه شيء يرفع الله تبارك وتعالى به درجته ويعلي به شأنه. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أسنى مقاماته وفي أفضل مواقفه. قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فذكره في مقام الإسراء وذكره في مقام الدعوة، ذكره بوصف العبودية ليبين لنا أن هذا المقام هو أعلى مقام يقوم فيه الإنسان حين يكون خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم حين خير بين أن يكون نبي ملك وبين أن يكون عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا. لما؟ لمقام العبودية لله تبارك وتعالى من الشأن. وبقدر ما يكون من جرد عبوديته لله تبارك وتعالى في المقام العالي بقدر ما يكون من صرفها لغير الله في ذل وفي سفول وفي ذلة. ولذلك الشرف كل الشرف أن تكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وديانا وكدت بأخمص أطب الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. فهذه الدرجة من درجة الحب يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وهي الحب الكامل مع الخضوع الكامل. أما الدرجة الثانية في درجات الحب فهي العشق. وإذا كانت الدرجة الأولى وهي العبودية لا تصح شرعا إلا لله تبارك وتعالى، فإن الدرجة الثانية وهي درجة العشق لا تصرف إلا إلى الجنة. وذلك أن الدنيا ليس فيها ما يستحق أن يحب لذاته بدون استثناء. ليس في الدنيا ما يصح أن يحب لذاته إلى هذه الدرجة اللي هي درجة العشق بدون أي استثناء. لماذا؟ لأن كل محبوب يصل به الإنسان إلى درجة العشق فإنه يعذب به، والسبب في ذلك أن هذا المعشوق إما أن لا يتجاوب مع عاشقه، وإما أن يتجاوب معه بشعور ناقض الشعور الذي يقابله به اللي هو الكره والغضب، وإما أنه لا يصل إليه، وإما أن هذا المعشوق يفارقه ويتركه. وكلها أسباب لأن يعذب بهذا العشق. ولذلك من تهذيب الشرع لموضوع الحب أنه وجه الإنسان ألا يتعلق تعلق الحب بشيء إلا تعلقه بالجنة كما سيأتي. ومن تعلق بغير الجنة وتعلق بشيء من أمور الدنيا تعلق محبة تصل إلى درجة العشق فإنه لا محالة معذب. وهذا ما عبر عنه الشعراء الذين هاموا في هذا الطريق ومشوا فيه بدون ضوابط وانطلقوا مع عواطفهم ومع شعورهم الجياش. والحق يقال أنني لا أحفظ كثيرا من الشعر ولا أستحضر في هذا المقام غير بيتين مشهورين معروفين يدلان على الحال الذي وصل إليه هؤلاء الشعراء الذين لم ينضبطوا ولم يهذبوا حبهم بهذا التهذيب القرآني والنبوي. أقصد في البيتين اللذين ذكرهما قيس الذي كان يوصف بالمجنون، مجنون ليلى حين قال أمر بالدياري دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ونحن نعلم أن هذا الشاعر بلغ تعلقه بمحبة هذه السيدة إلى درجة عشق، فكان هذا سببا لعذابه ولشقاء نفسه، وهو الذي يصرح بذلك ويعبر عنه. بل إن الشعراء ذكروا في شعرهم بأن من وقع في هذا العشق فإنه لا محالة معذب. وقد استعنت بنضجة جرت بيني وبين أحد إخواني وهو الأستاذ إبراهيم طرب حفظه الله، وهو ممن يعني يحفظ الشعر ويردده كثيرا، فذكر لي بعض الأبيات الشعرية التي تتعلق بهذا الباب والتي تؤكد هذا المعنى، وأن من تعلق بمحبوب إلى هذه الدرجة وهي درجة العشق فإنه يعذب بذلك. اسمحوا لي أن أقرأ على مسامعكم شيئا مما رسلني به لأدلل به على ما أقصد إليه من وقوع الإنسان في تأديب نفسه حين يفسح المجال لقلبه لأن يتعلق مثل هذا التعلق. لم أجد رسالته مع الأسف، وإن أرسلها لي مرة أخرى سأقرأ على مسامعكم بعض الأبيات التي حدثني بها والتي تصب في هذا المصب. فاسمحوا لي، ما عنديش يعني واحد الميل إلى حفظ الشعر خصوصا الشعر هذا، ولذلك لم أذكر لكم ما يزيد على هذين البيتين ليدلل به على ما أقصد. لكن هذا الموضوع الذي سار به الشعراء في شعرهم ودرج في سيرهم وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعامل معه معاملة تدل على أهميته وخطورته، وذلك فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ومغيث وبريرة هذان رجل وامرأة كانا من الأرقاء، وسبحان الله مغيث هذا كان متعلقا ببريرة وكان يحبها حبا شديدا، وصل إلى درجة العشق لدرجة أنه كان يتبعها في أزقة المدينة ويتطلب ويطلب منها أن تقبل منه الزواج به، وهي كانت تقابل هذا الشعور وهذه العاطفة بكره وبنفور من مغيث، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب بهذا الأمر وقال لأصحابه: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث؟ ثم تدخل النبي عليه الصلاة والسلام وشفع لمغيث وقال لبريرة: هل لك زوجت مغيثا؟ وش ما تزوجيش؟ فقالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع، انظروا إلى السنة وانظروا إلى التوجيه النبوي ما أروعه وما أدقه. النبي عليه الصلاة والسلام اشفق على مغيث، وفعلا حالته تدعو إلى الشفقة، ولكن أيضا لم يرد أن يوقع بريرة في عذاب من حيث أراد أن يخرج مغيثا من العذاب، وابغى أن مغيث يخرج من العذاب اللي هو فيه ومن الشقاء، ولكن أيضا في نفس الوقت ما بغاش يفرض عليه واحد الزواج اللي تقدر تكون فيه هي شقية وتقدر تكون فيه معذبة. ولذلك لما قالت له أمرني، قال لا إنما أنا شافي. قالت لا حاجة لي، قالت لا حاجة لي. في الشاهد وهذا التعلق الشديد كيف يصل بصاحبه إلى العذاب وإلى الشقاء. ولذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجه الإنسان في تهذيبه لعاطفة الحب ولشعور الحب أن لا يصل به إلى هذه الدرجة مع أي مخلوق من المخلوقات. أنا كما قلت لا يوجد في الدنيا ما يحب لذاته لهذه الدرجة، ومن وصل بحبه مع شيء لهذه الدرجة عذب. ومن هنا جعل الشارع الحكيم قرة عين الإنسان وغاية مطلوبه والذي يتعلق به تعلق العشق هو الجنة. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي الذي يفسر هذه الآية الكريمة قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي قرة العين، وهذا هو ما يتعلق به الإنسان تعلق العشق والجنة، لأنها وعد الله والله لا يخلف وعده، ولأن كل ما في قلبك من طاقة ومن عاطفة حب فإن تفريغها بهذه الدرجة درجة العشق إنما يصح أن يكون في الجنة لأن أسبابه مكتملة. وذلك لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء ذكرهن في درجة الحب، لكن لما ذكر قرة العين بين أنها إنما تكون في من يؤتيه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالشيء الذي يكون هو قرة العين والذي يملأ عينك والذي يستولي على قلبك في مشاعر الحب ينبغي أن يكون هو الجنة وما يوصل إليها من عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا تلاحظ كيف أن الدرجة الأولى وهي درجة العبودية لا تصرف إلا لله، والدرجة الثانية وهي درجة العشق لا تكون إلا في التعلق بعبادة الله والتعلق بنتيجة هذه العبادة ألا وهي الجنة. ومن هنا فإن الراجح من أقوال العلماء في تفسير قرة العين في الدعاء المشهور أسألك وأسألك وأسألك نعيم لا ينفد وقرة عيني لا تنقطع، أسألك نعيم لا ينفد وقرة عيني لا تنقطع. الصحيح في تفسير قرة العين في هذا الحديث هو أنها الجنة، الجنة لأن نعيمها هو الذي لا ينفد. فهذه الدرجة أيضا درجة لا تصرف إلا في مثل هذا المجال ألا وهو حب الجنة والتعلق بالجنة والتعلق بما يؤدي الجنة من عبادة الله تبارك وتعالى وتطلب مرضاته. وهذا يجرنا إلى الدرجة الثالثة من درجات الحب وهي درجة المودة. والحب بهذه الدرجة هو الذي ينصب عليه الكلام من حيث اهتمامات الناس ومن حيث أحوالهم ومن حيث تصرفاتهم، وهو موضوع لعن الله جدير بالعناية وجدير بالمباحثة وجدير بالاسترشاد بما ورد فيه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما ضبطنا ما تقدم من يعني ضرورة تجريد العبودية لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يقع في قلبه الحب الكامل مع الخضوع الكامل إلا لله سبحانه وتعالى، وأن ما في قلبه من حب لا ينبغي أن يصل إلى درجة العشق مع أي مخلوق من المخلوقات، فإننا نأتي لنتحدث عن الحب وعن الود وعن المودة بما يرتبط بما تقدم وبما يتعمق في يعني مخالطة وملامسة ما يهم الناس وما يشغلهم من هذا الموضوع الخطير والحساس. وكي نتمكن من الوصول إلى مرادنا في هذا الموضوع، نحتاج إلى أن نؤكد أن هذه الدرجة في حد ذاتها أقسام وليست قسما واحدا، والقسم الذي له ارتباط بالموضوع المتقدم ألا هو موضوع العشق هو ما يمكن أن نسميه بالحب الغريزي، الحب الغريزي. وهذا الحب له ارتباط بغريزة ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان، ومن هنا فإنه يختلط فيه ما هو وجداني بما هو جسدي. وجدان المرء هو نفسيته وهو قواه الباطنية، وهذا العنصر وهذا المركب الإنساني يكون قويا جدا حين يضاف إليه سبب ثاني ألا وهو السبب الغريزي. وفي هذا الموطن بالذات يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح: ليس للمتحابين مثل النكاح، ليس للمتحابين مثل النكاح. وهذا الحديث وهو نص وقول نبوي يفسر لنا السنة العملية التي تقدمت الإشارة إليها في حديث مغيث وبهيرة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى هذا الحب من مغيث لبهيرة ورأى كيف أنه وصل به إلى درجة العشق، سعى في أن يحصل زواج بينهما من أجل أن يداوى ما في قلب مغيث من هذا العشق. وهذا يؤكد أن العشق مرض وليس ظاهرة طبيعية وليس حالة طبيعية. الحب الذي يصل إلى درجة العشق يوصف في السنة بأنه داء وبأنه يحتاج إلى دواء، فدواءه هو الزواج. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمتحابين مثل النكاح، أي ليس لعلاج العشق مثل الزواج، وليس ثمة طريق لمعالجة هذا الأمر ولتهذيبه وإصلاحه إلا عن طريق الزواج. وهذا يؤكده سبب ورود الحديث قوله عليه السلام: ليس للمتحابين مثل النكاح. هذا الحديث له سبب للورود، ذكره بعض الأئمة كالخرائط في كتاب الأخلاق من حديث ابن عباس أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن في حجري يتيمة خطبها رجلان أحدهما موسر والآخر معسر، ونحن نريد الموسر وهي تريد المعسر. يعني قال ليه راه خطبوها جوج، واحد لاباس عليه وحنا ولي وينا. هذه هي العادة الغريبة، وهي أنه مالنا مال العروسة يكون ذاك اللي لاباس عليه وذاك اللي، ولكن هي سبحان الله تعلقها أي محبتها قال هي تحب الآخر. شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يرشده؟ قال: ليس للمتحابين مثل النكاح. يعني ماذا حصل تعلق؟ تعلق المحبة، فليس له حل إلا الزواج. وإذا وذلك لقد تغتزوجها تزوجها بذاك الذي تعلقت به وذاك الذي وقع حبه في قلبها. وهذا يصح لنا عادة سيئة انتشرت وتفشت في العالم الإسلامي، وهي أن الوالدين كيظنوا بأن زوج فتاتهم هذا حق من حقوقهم هما، وأنهم يديروا فيه اللي يبغوا هما. وهذا عادة شائعة ماشي غير في القرى ولا ماشي غير في البوادي وكذا، حتى في المدن. ونظرا لما تتصف به الفتاة من حياة وما تتصف به من ضعف الجرأة على التصريح برغبتها ونحو ذلك، كتلقى الوالدين كيستغلوا هذه الحياة فيها وكيأذوها وكيضروا بها، وهذا خلاف السنة. وانتم سمعتوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المنتحب بين بدونك. فإذا حصل التعلق فينبغي سعي الجميع من أجل أن يقابل بالزواج. فإن كان هذا التعلق معتدلا وكان في درجة الحب والمودة والشيء المشروع، فالزواج يكون هو خير تصريف له وهو خير إطار شرعي له. وإن وصل هذا إلى درجة داء العشق فإن الزواج يكون والحالة هذه سببا لعلاج ذلك الداء. وهذا ملاحظ كثير من الشباب والشابات يحصل تعلق بينهما، وترى الواحد قد يبالغ سواء تحصل مبالغة من الرجل أو تحصل مبالغة من المرأة. وسمحوا لي الله يجزيكم بخير الإخوان والأخوات، هذا الموضوع هذا خاصنا نطرحه وخاصنا نحاولوا نتحملوا. أنا أيضا وجدت نفسي في حرج، وسي جلال لما اتصل بي وقال لي بان هذا هو الموضوع وان الشباب بغاو يتكلموا في الموضوع، شعرت بان هذا واجب علي انني اتشارك معهم ما ورد في الكتاب والسنه في هذا الموضوع، وان كان فيه حياه ولكن غادي نوربوا شويه انفسنا باش نحاولوا نوصلوا الى هذه التوجيهات الرائعه، خير ما نبقى كل شيء ساكت وربما حتى واحد ما يعرفش اللي خاصو يتعرف وغادي يولي هنا الحياه غير المنطقه. فهذه العادة التي تفشت عادة خاطئة، ولا بد من مراعاة شعور الفتاة في الزواج، وأنها إذا كانت لا ترغب في شخص ما فلا يجوز لنا أن نكره عليه، وإذا كانت متعلقة بشخص ما فينبغي على أن نساعدها. نعم عندنا حدود شرعية، عندنا ضوابط شرعية، إذا كان هذا المتعلق به منحرفا وكان قد الارتباط به يضرها شرعا ولا يرضى الله تبارك وتعالى، فهنا هي التي ينبغي عليها أن تتعلم وأن تعلم بأن هذا التعلق لا ينبغي المضي فيه. لكن إن كان في إطار مباح ولم يكن له ارتباط بمحظور شرعي فيجب على المجتمع ويجب على الأسرة ويجب على الوالدين أن يتفهموا هذا الأمر وأن يعلموا بأنه ليس للمتحابين مثل النكاح، وينبغي الجميع أن يتعاون من أجل الوصول إلى هذا الأمر. قول عليه السلام ليس للمتحابين مثل النكاح فيه إشارة واضحة إلى أنه الطريق الوحيد نحو تهذيب ما في القلب من هذا الشعور ومن هذه العاطفة الجيشة. وهذا يؤكد ما قررته الشريعة بشكل حاسم وجازم أنه لا سبيل لذلك غير الزواج الذي شرعه الله. وما سار فيه فئام من البشر ودرج عليه أجناس من الإنسان بني الإنسان في هذا الموضوع من محاولة تناوله خارج إطار الزواج وخارج مؤسسة الزواج العلاقات العلاقات العشق وعلاقات اتخاذ الأخدان وعلاقات البغاء والعياذ بالله ونحو ذلك، هذا طريق مسدود وطريق مرفوض شرعا، والشريعة قاطعة في ذلك وحاسمة في ذلك، والكتاب والسنة مليئان بما يدل على أن هذا الطريق طريق خاطئ وأنه سبيل يصل بصاحبه إلى البؤس وإلى غضب الله وإلى العذاب في الدنيا والآخرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هو فاحشة وهو طريق وسبيل عاقبته وخيره. ولذلك لما حاول البشر أن يفلسفوا وأن يضعوا إطارا علميا زعموا لهذا السلوك، اخترع لهم اليهودي سيغموند فرويد اخترع لهم نظريته في هذا الموضوع، وهي التي تقول بأن نفس البشرية لن تستطيع أن تحل مشاكلها وعقدها وكذا إلى آخره إلا بإباحة الجنس، وأن يكون الجنس شائعا وأن لا توضع عليه قيود لا سيما قيود الدين. فكان هذه الفلسفة من يعني الموجة العارمة التي جاءت لمحاربة الدين ولمعادلة الدين بعد أن ثار عليه الغربيون لما رأوا فيه أنه دين يظلم ويكرس استبداد ويكرس الجهل ويأتينا عن علم ونحو ذلك، فثاروا على الدين وثاروا عليه بشكل مطلق لا حدود له ولا ضوابط له. فكان من هذه الثورة ثورة الإباحية الجنسية ومحاولة وضع إطار فلسفي علمي لمسألة الإباحية الجنسية، وأن لكل إنسان الحق في أن يرتبط بإنسان آخر، يعني الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالرجل والمرأة بالمرأة بدون أدنى قيد إلا ما يقيده القانون. حتى قيد الدين فإنه قيد مرفوع. ولا شك أن هذه النظرية التي وضعها ولم تتجاوز يوما كونها نظرية إلى كون حقيقة علمية، ولا يمكن أبدا لأنها تصطدم بالحقائق العلمية وعلى رأسها الحقائق الشرعية منذ أن وضعها صاحبها، وتجارب الحياة تؤكد بطلانها. وإذا كان هو قد جاء بها النظرية كحل للأمراض النفسية والأمراض التي تتخبط في الإنسانية، فإننا نرى بأن الأمراض النفسية إنما تزداد بمثل هذا السلوك، وأن الإنسان الذي ينطلق في طريق الإباحية الجنسية لا يحل له مشكل ولا تستقر نفسه، بل يزداد يعني اضطرابا ويزداد عذابا ويزداد شقاء. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا عاقبة هذا الطريق، طريق الفاحشة وطريق الإباحية الجنسية، وقال عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في إسلامهم من قبل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نرى كيف أن العلاقات الجنسية غير منضبطة وغير مؤطرة من إطار الشرعي الذي وضعه الخالق العليم الخبير سبحانه وتعالى، نحن نرى كيف أنها سبب لتفشي الأمراض النفسية والأمراض العضوية الفتاكة والخطيرة والمهلكة. فهذا ليس حلا وليس طريقا، وإنما الطريق كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزواج. ومن هنا فإن الشريعة في إطار تكميلها لهذا الإرشاد فإنها سدت الذرائع أمام ما يفضيني إلى تجاوز هذا الحد، وهذا من كمال الشريعة، لأن بعض الناس يتفق مع مقصد الشريعة وحكمتها في تحريم الزنا وتحريم العلاقات الإباحية والمستترة، ولكنه لم تكتمل نظرته حين أباح ما يؤدي إلى ذلك. ونحن نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الإنسان هو البعد عن حما هذا السلوك، وليس هو البعد عن السلوك فقط. ومعنى هذا أن ما يكون طريقا نحوه فإن ذرائعه مسدودة. ومن هنا شرع خطوط البصر، وشرع تحريم الخطوة، وشرع تحريم الاختلاط، ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي ما جاءت إلا لصيانة هذا الأصل العظيم وهذا المقصد السلوكي الأخلاقي الكبير. لأن الخالق سبحانه وتعالى عليم الخبير، يعلم أنه إذا فتحت هذه الذرائع صعب على الإنسان أن يعني يضبط نفسه في المراحل المتقدمة. ولذلك الصبر على غض البصر، وإن كان هذا فيه صبر وفيه نوع من التكلف أو الشدة، فإنه أهون على الصبر على ما بعد ذلك. وهكذا حتى يعني ينتهي المطاف إلى ما حرمه الشرع من الزنا. فسد الذرائع معتبر في هذا الباب، وهذا الباب الأخلاقي السلوكي من أكثر الأبواب التي جاء فيها سد الذرائع، كما أن في أبواب أخرى في الشريعة ما جاء بفتح الذرائع. وهذا من المعلومات الأصولية التي قل من ينبه عليها، وقد نبهنا عليها أفاضل مشايخنا جزاهم الله خير. سد الذرائع وفتح الذرائع، وأكثر مجالات سد الذرائع هو هذا المجال السلوكي الأخلاقي، وهذا يدلك على خطورته. وهكذا فإن الشريعة تتوسط في هذا الباب بين الرهبانية التي تذهب إلى القول بأن كل علاقة جنسية فإنها دنسة وهي محرمة وهي مما يغضب الرب وهي مما يعيق الإنسان عن كمال نعيم الجنة، وبين الإباحية المطلقة التي قابلت الرهبانية، وكلاهما يعني محظور ومحرم في شريعة الله تبارك وتعالى. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، والإباحية تعلمون ما ورد في النصوص من مثل قول الله تعالى وتقدمنا اقترب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالوسط إذن هو سلوك مسلكي الزواج. وأنتم تلاحظون معشر الإخوة والأخوات مصداق ما أقول في واقعنا، وأن فتح باب الإباحية لا يزيد أصحابه إلا مصائب وكوارث وتعقيدات. ونحن مع الأسف على وقع نبأ خطير وقرار لا نملك إلا أن نعبر عن رفضنا له واستنكارنا له، وهو ما اقدمت عليه وزارة الصحة من توقيع اتفاقية مع مجلس وطن لحقوق الإنسان فيما يتعلق برفع التمييز ضد الشواذ وضد الباغيات ونحو ذلك، من أجل أن نرفع التمييز ضده. عندنا مشكل الآن، كاين الباغية والعياذ بالله، كاين الشواذ. شنو قالوا في هذه الاتفاقية؟ قال لك أسيدي باش نطبقوا الاتفاقية الدولية ديال رفع التمييز خاصنا بعد ما نبقاوش نسميوهم شي سميات تمييز، خاصنا نسميوهم عاملات الجنس. وهذو لواطيين استحقيات؟ لا، اش نسميوهم؟ حتى الشواذ ما نسميوهم الشواذ، المثليين. واش هذه كانت الأمة؟ هل يقبل هذا في بلد مسلم في دولة إسلامية؟ واش هذا هو العلاج؟ هذا يزيد الطين بله. كي غيكون هذا المجتمع هذا اللي بغينا نطبعوا فيه مع هذه الظواهر السلمية؟ هذه أمراض خطيرة. ولكن شوفوا ما هو ظاهر في البطلان، وما هو ظاهر في الانحراف، وما هو ظاهر في الخطورة بسبب عدم سد الذرائع المصلة إليه، يضطر الناس إلى الوقوع فيه. لأنه فعلا هو منطقي بواحد الناحية، من أنت كتطبع مع الزنا، من أنت كتعتبر الأمر حرية شخصية، حق الإنسان، ما غاديش يكون عندك شي ضابط اللي غادي تحول بين ما ياتي بعد الزنا. وبالتالي الى نتايا كتشوف بان يعني المثليه فهمت تعبير كدا واللي هي شذوذ وديال بيت يقول لك ما خاصهاش نسميوه شذوذ، هذاك ماشي شذوذ، هذيك حاله طبيعيه الهرمونات ديالو هكاك دايرين، وسبحان الله انت اللي خلقتي وخلقتي الهرمونات، اللي خلقو وخلق لي الهرمونات راه كاين ليها شي دليل. ولكن انت باش تجي تقول لنا بانه راه مباح وان هذا الشيء راه طبيعي، يعني بمعنى الان شوفوا الاخوه الخطوره ونحن نبرأ الله من هذا الشيطان، خطورة الأمر هي أننا تجاوزنا الإصرار بالذنب ولا المعصية لمبتلى مثل هذا الابتلاء يجي يتخلى وحش مع العرب، تجاوزنا أن القانون لا يرضى مثل هذه الأمور، تجاوزنا أن الزنا حرية شخصية، نسأل الله السلامة، وهذه كلها موبقات وعظائم. الآن نتكلم ونتحدث في أنه حتى ديك التسمية خاصها تكون زوينة، عاملات الجنس، حتى ذاك الحاجز النفسي وأن المجتمع كيبقى ينظر لها على أنها إنسانة غير مرغوب فيها وأن الشيء اللي كدير ماشي معقول وأنه كذا، مالي أنا عاملة موظفة بحال هذيك عاملة في الشركة، أنا عاملة وبالوراق ديالي، الله الله الله اش هاد المصايب؟ اش هاد الكروات؟ اش هو العقل اللي تيفكر في هادشي؟ انا بغيت نعرف العقل المدبر لهادشي، علاش كيعدم؟ علاش كيعدم؟ هادشي لاش تصل المجتمعات الغربية؟ واش المجتمعات الغربية تقدمت بهادشي؟ ولا تقدمت التكنولوجيا والتقنية والمعرفة وتحسين الإدارة وكذا باش تقدمات؟ تيقول لك راه هي تقدمات ولكن هذه ضريبة التقدم، علاش ضريبة التقدم؟ بأي وجه؟ هذا هو اتباع الهوى اللي قال في الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهذا هو قول الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا هو اتخاذ الإله هواه، هذا هو عبادة الشهوة، هذا هو عبادة الجنس، هل الناس عباد هوى عباد جنس؟ ولذلك تفرضوا على البشرية انحرافاتهم من خلال المواثيق الدولية ومن خلال القوانين ومن خلال كيف يفرضوها على الناس، والمسلمون ينبغي أن يتكاتفوا من أجل إنكار هذا المنكر ومن أجل الدعوة إلى تغيير بكل السبل المشروعة الممكنة، لأن أمر مرفوض رفضا بادا، وهذا هو ما يوصل إلى هذا الطريق والعياذ بالله. فالذي يتأمل والذي ينظر بعين الإنصاف يجد بأن هذه العاطفة وهذا الشعور وهذا الوجدان، هذا وهو الحب، إذا لم يتم ضبطه بما أرشد إليه الخالق جل وعلا في وحيه المقدس فإنه يصل بالبشرية إلى هذه الحدود التي لو سألنا عنها بعض من مضى لما تخيلها، حتى أن عبد الملك بن مروان في الليل تيقول؟ تقول والله ما خطر على بالي أن يعلو ذكر الذكر لولا أني سمعت الله يقول ذلك في كتابه، أمر لا يخطر على بال أصلا، ما عنده حتى شيء، صار الآن يراد التطويع معه في أفق فرضه واعتبار من حقوق الإنسان وفي البلد المسلم وفي البلد الذي يتلى فيه القرآن وتعظم فيه السنة، وهذا أمر الله مرفوض وأمر ينبغي على كل مسلم أن يقول اللهم إن هذا منكر وأن يبذل المستطاع من أجل يعني الحلول التي منحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للمتحابين مثل النكاح، ولذلك العاطفه الجياشه التي تقوم في قلب المراه نحو الرجل او في قلب الرجل نحو امراه مما يهذبها ويجعلها معتدله هو الزوج، وهذا كما قلت ملاحظ بزاف ديال الناس كتلقاه في اول يعني العلاقه واحد التعلق شديد جدا، كيجي الزواج كتجي المسؤوليات كيجيو الاولاد كيبدا داكشي كيتهزم وكينقص. علاش؟ لانه هذيك العاطفه هزمت بالمسؤوليه. وهنا كيدخل المسلم كيدخل الانسان الى الحب الحقيقي او ما يمكن ان يسمى بفن الحب، لان الحب الاصطناعي اللي هو تيكون بين مثلا تيقول لك الخطيب والخطيبه ما يمكنش نوصلوا به الحب، هذاك الاصطناع لان يتصنع ويكذب وهو يتصنع ويدفع. لكن حين تجي المسؤوليه وكيستمر الحب هذا هو الحب الحقيقي. دركا شوف الكارثه عندنا، دركا شوف نسبة الطلاق في ازدياد دائم. وليتي الله يستر ما كتجيش فين تفرح بشي جوج ما تيغوش العام تا تلقاو فرقوا الشوق قبل ما يتزوجوا. إلا سمعتي الكلام ديالو غادي يوصلوا حتى داكشي اللي قلنا قبل الله يستر. أنا عندك الدليل وأنا كذا وأنا كذا وهي تاهي وأنا كذا وأنا كذا وتقول هادو راه إلا تر كيتزوجوا والعرس والحلا وطلبوا من كذا وطلبوا عاد تيخرجوا الشوق. فين وصلت مؤسسة الموت الساسجة؟ هذا باش نطلب الاخوان ان شاء الله راه غتفتتحوا واحد شوية ولا راه فتتحوها تنتظروا العمل ديالها. اللي بغات تحاول تواصل مع الشباب مع الاخوة والاخوات ورجال العيلة قبل ما يتزوجوا يعرفوا شنو يديروا. لان فعلا هذا هذه ظاهرة غريبة كتلقى قبل الزواج قمة ديال الانحراف في الحب وواحد الحب مصطنع، ومن بعد الزواج واحد الكراهية واحد البغضاء. ما كيطبقوش قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرغب احدهما عن صاحبه حتى يموت هارما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يثني على اهل الكتاب في وقتين، لان عندهم واحد العدل اللي هي ذاك الاخلاص بين الرجل والمراه، وان الزوج والزوجه فعلا بينهم حب حقيقي. تقول في النبي عليه الصلاه والسلام فان الرجل من الكتاب لا يتزوج المراه وما يعلق يداها الخيط. شنو معنى وما يعلق يداها الخيط؟ يعني اذا درت شي بليش في يديها طيح نكتبت مع ان يديها قطعه لصغار سنها. فلا يرغب احدهما عن صاحبه حتى يموت هارما. يشوفوا باقي واحد المحبه ولا يرغب احدهما عن الاخر. هذا هو الزواج اللي بغينا، هذا هو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو هذا. كيفاش ان الرجل والمراه اللي وقع واحد الميل من احدهما نحو الاخر وجسداه من خلال زواج شرعي من الله، كيفاش يستطيعوا يعيشوا حياته كامله وهو مستمر في حبها وهي مستمره في حبه. هذا هو الحب. وهذه اللي تقولوا احنا هي الترشيد، هي هذه. تغلقوا مش الشباب المظاهر، وانه مثلا الشاب يقدر مثلا ينال الاعجاب ديال الشاب ولا الشاب ينال الاعجاب ديال الشاب، شو كله مظاهر وهادشي كله يحسنه اي احد. حتى الانسان التافه يحسنه تزلف الاصطناع، ولكن في كاين المعنى الحقيقي، في كاين اللب، في كاين الجوهر، في كاين النجاح اللي يقدر يفتخر به الشاب رحمه الله وتفتخر به الشابه، وانهم حيث تلاقاو ويتعاشروا ويتزوجوا بيناتهم يعيشوا حتى نهار يلقاو الله وهي تحبه ويحبها وبينهم الموده والرحمه والسكينه. هذا هو النجاح وهذا هو فن الحب وهذا هو تهذيب الحب في ممارسته. فهذا هو القسم الحساس في ما يتعلق بموضوع الحب. عندنا ايضا الحب العقلي، الحب الغريزي، الحب العقلي. والحب العقلي هو الذي يكون نابعا من تبادل المصالح، وذلك ان الانسان جبل على حب من احسنه. فتلقى الانسان الذي يحسن اليه يحبه، وهذا شيء طبيعي. وعندنا الحب العقدي، والحب العقدي هو الذي يملك على الانسان لب قلبه، لأن الحب كما قلنا هو من وجدان الإنسان، أي من نفسيته وقواه الباطنية. وأشد ما في القوى الباطنية هو العقيدة، وذلك سميت عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. وذلك العقيدة في الإسلام لا تقبل الشك ولا تقبل التردد، وذلك سميت عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. فلا إله إلا الله نعقد عليها قلبه، وشهادة أن محمد رسول الله نعقد عليها قلبه. فأسماء أشرف أجمل أنواع هذا الحب وهذه المودة هي الحب العقدي، وهو حب ما يحبه الله، والتعلق بما يرضاه الله. وإذا قلنا، قد قلنا في افتتاح المحاضرة بأن أعلى درجات الحب وهي كما المحبة مع كمال الخضوع ينبغي أن تكون خالصة لله رب العالمين، فإنا نقول بأن حب الله تبارك وتعالى له مستلزمات شرعية ومقتضيات شرعية، وهي حب كل من أحبه الله وكل من شرع الله تعالى حبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي على رأس القائمة بأبيه وأمي يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا من كمال إيمانك الواجب، من كمال إيمانك الواجب، لأن كمال الإيمان قسمان: كمال مستحب وكمال واجب. فهذا من كمال الواجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك ومالك والناس أجمعين. ولذلك يفسر حديث مسلم أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابن الخطاب، أي لم يكتمل إيمانك بعد. فقال عمر: فإنك يا رسول الله والله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. فهذا من كمال الإيمان الواجب، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لغيره. ولذلك قلنا بأن الإنسان مجبول ومفطور على حب من أحسن إليه، وقد أحسن إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرشدك إليه وبما جاهد في سبيل الله من أجل هدايتك ومن أجل إصلاحك ومن أجل أن تدخل الجنة، ما يستحق أن يكون هو أحب المخلوقات إليك عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عقدي وجداني عاطفي عقلي. وإذا تأملوا معي رحمكم الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادلنا هذا الشعور ولم يرنا، كما في الصحيح أنه قال يوما: وددت لو أني رميت إخواني، والمودة هي خالص المحبة. وددت لو أني رميت إخواني. فقال له الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي إخواني الذين لم يأتوا بعد. اللهم صل عليه وعلى آله. انظر رعاك الله كيف اشتاق إليك رسول الله، وكيف أحب من خالص قلبه أن يراك وهو رسول الله، وهو من هو، فكيف لا تبادله الشعور؟ وكيف لا يتحرك في قلبك المودة وأن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليك؟ اللهم صل عليه وعلى آله. وهذا حب يتقرب به إلى الله. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن. ونحن نعلم أن الله تعالى لم يتخذ من خلقه خليلا، والخلة هي يعني أصفى أصفى أنواع الحب. لم يتخذ ربنا سبحانه وتعالى خليلا بعد ابراهيم الا محمد. من البشر كله، من الخلق كله، ما يشجع وما يتخذ الله تعالى خليلا. الله تعالى قد اتخذ الله ابراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الا وان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فاذا كان هذا حب ربك لنبيك، فكيف لا تتقرب الى ربك بحب نبيك؟ لا شك أن محبته ينبغي أن تكون في قلبك راسخة مستقرة، أن تعقد عليها شغافة قلبك، وأمارة حبك له عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة أن تقارن كيف أنت عند أمره ونهيه، وكيف أنت مع سنته وسبته وهديه. فإذا كنت تميل إلى سنته، وإذا كنت تقدمها على أهوائك وعلى محابك، فاعلم أنك صادق في ذلك، وهذه علامة وأمارة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لولدك ووالدك والناس أجمعين ومالك. لأن المسألة ليست مسألة ادعاء، وليست مسألة عاطفة تمر في محاضرة أو في مناسبة أو في سماع آيات أو أشعار أو نحو ذلك، بقدر ما هي التزام في حياتك كلها. وذلك قال الله تعالى مبينا فرضية هذا الأمر ووجوبه المؤكد وأن مخالفته من كبائر. قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أمره له العدل والعياذ بالله. فالذي يقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينتظر العقاب من الله. وقد أشرت لكم قبل قليل إلى أن الله تعالى من سنته أنه يجعل عذاب المرء فيما قدم محبته على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. من قدم محبة الشيء على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب منه. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ما معناها؟ معناها أنه إذا أحببت زوجك أو ولدك حبا يطغى على حب الله ويفوق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون هذا المحبوب عدوا لك، وينقلب هذا الذي أحببته وجعلته متعلق قلبك قبل ربك وقبل نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عدوا لك. وهذا نلاحظ كثير من الناس مع الأسف تجده يسارع مثلا إلى هوى ولده إلى هوى طفله ويقدم محبه على ما يرضاه الله وعلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حفظ ويكون عذابه في ذلك الولد وبه يشقى وبسببه يعذب. لأن الله تبارك وتعالى فرض أن يكون حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا واعلموا أن عذاب الله قادم لمن وقع في هذه المخالفة التي لا تقبل شرعاً ولا تقبل عقلاً. فلا بد إذن من أن يكون الحب العقدي هو الأقوى وهو المقدم في قلبك على كل المحب، ولا يجوز لك أبدا أن تقدم عليه شيء، وفضلا عن أنه لا يجوز لك أن تعارضه بحب. كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله إيمانا في قلوبهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإنك لا تجد من يجمع في قلبه بين حب الله ورسوله وحب من يعادي الله ورسوله. ولذلك تقول القاعدة حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. ولا يصح منك أن تدعي أنك تحب الله وأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلبك من المحبة لمن يعادي الله ومن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا هو ميزان الولاء والبراء. هذا هو ميزان الولاء والبراء. كان هذا إخواني أخواتي، وكانت هذه إشارات وإلماحات فيما يتعلق بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الكبير الشائك الخطير، ألا وهو موضوع الحب وما يتفرع عنه وما يتعلق به مما يرجع إلى شعور الإنسان وسلوكه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقوم سلوكنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حبنا وبغضنا وعطاءنا ومنعنا وأخذنا وردنا وقولنا وفعلنا، أن يجعل ذلك كله لله وبالله وفي الله، وأن لا يقطع عنا رضاه، إنه سبحانه وتعالى ذو الجميل الكثير، وهو حسبنا.